بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. الكاهن عرفه الخطابي رحمه الله بقوله: من يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. الكاهن من يتعاطى الخبر عما يكون في المستقبل، يدعي أنه يعرف الأشياء في المستقبل. قال: والفرق بينه وبين العراف أن العراف هو الذي يتعاطى، يعني يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. العراف الذي يدعي أو يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة. فالعراف على قول الإمام الخطابي رحمه الله يتعلق دعواه بالأمور الماضية، بالشيء المسروق، بمكان الضالة، والكاهن بالأمور المستقبلة. هذا ذكره في معالم السنن، وذكر في موضع آخر في نفس الكتاب بأوسع من هذا فقال: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن. وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رؤيا من الجن وتابعة تلقي إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يسمى عرافا، كان منهم من يسمى كاهنا، هذا الذي يدعي علم الغيب إما بفهمه وذكائه كما يدعي أو له تابع من الجن. وقال: وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها، كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة، أي يعرف المتهم بالسرقة، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من كان يسمي المنجم كاهنا، أي الذي يتعامل مع النجوم ويدعي تأثير النجوم في الحوادث الأرضية. كلام الخطابي هذا رحمه الله اعتمده الأئمة، نقله النووي وغيره. حاصله أن الكاهن الذي يتعاطى الأمور الكائنة في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يتعامل بشيء من الأسباب والمقدمات التي يزعم أنها تدله على مكان المسروق والضالة ونحو ذلك. الكهانة في العرب كانت على ضروب، كما يقول القاضي عياض رحمه الله في شرحه على مسلم، يقول: الكهانة في العرب كانت على ضروب، يعني على أنواع. أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن فيخبره بما يسترق من السمع من السماء. قال: وهذا القسم قد بطل منه منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كما نص الله عليه في الكتاب. قسم الأول أنواع الكهانة: أن يكون الإنسان ولي من الجن فيخبره بما يسترق من السمع. سبق معنا في إثبات كلام الله عز وجل الحديث أن الله إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، ثم إن أهل السماء يعطون الأمر لمن بعدهم فيأتي مسترق السمع فيسترق، فقد يأخذ الكلمة ويكذب عليها ويلقيها في أذن الكاهن. القاضي عياض يقول: هذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن جاء في الحديث أنه ربما أدركه الشهاب وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب فتنقل عنه الكلمة. قال القسم الثاني: أن يخبره بما يطرأ في أقطار الأرض وما يخفى عنه بما قرب أو بعد. الجن لا يسترق السمع، إنما يطوف في الأرض فيخبره بما يحدث في الأرض مما هو قريب منه أو بعيد عنه. قال: وهذا لا يبعد وجوده، ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين وأحالوه، أي جعلوه محالا. قال: ولا إحالة ولا بعد في وجود مثله. لكنهم أي الكهنة يصدقون ويكذبون، والنهي عام في تصديقهم والسماع منهم. قال القسم الثالث: التخمين والحذر. يعني إنسان لا يتعامل مع الجن، كان هذا في العرب، لا يتعامل مع الجن كاهن، لكنه يعتمد على التخمين والحذر والذكاء. قال: وهذا يخلق الله منه لبعض الناس قوة، ما يكون عنده قوة تخمين، لكن الكذب في هذا الباب أغلب. قال: ومن هذا الفن العرافة، وصاحبها عراف، وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها. وذكر الزجر، يعني زجر الطير، والطرق يعني الضرب بالحصى ونحو ذلك. قد جاء التحذير من إتيان الكهان ومن تصديقهم، مجرد إتيانهم قد حذرنا منه، كما جاء التحذير من سؤال العرافين مجرد سؤال، كما روى مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. إن منا رجال يأتون الكهان، قال: فلا تأتهم. وروى مسلم من حديث صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له فسأله عن شيء، حتى لو لم يصدقه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة، إذا لا صلاة له، يعني لا ثواب على هذه الصلاة. وقال نظير هذا الصلاة في الأرض المغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ولكن لا ثواب فيها، كذا قال جمهور أصحابنا. إلى أن قال ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات 40 ليلة فوجب تأويله. لماذا حمل النووي رحمه الله وأهل العلم هذا الحديث على نفي الثواب؟ قال لأن العلماء متفقون على أن الذي يأتي العراف لا يلزمه إعادة الصلاة، فدل على أن المنفي عنه هو ثواب الصلاة، يحرم من ثواب الصلاة 40 ليلة. وروى أحمد من حديث أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنزل عليه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله. فالذي يأتي الكاهن أو العراف ويصدقه هو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رجاله ثقات رجال الصحيح. وإتيان الكهان قد يكون كفرا وقد يكون حراما، قد يكون كفرا وقد يكون حراما وقد يكون مباحا بحسب الحال. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه، فهذا محرم وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما. وذكر الحديث السابق جاء وسأل ولم يصدق. القسم الثاني أن يأتي الكاهن فيسأله ويصدقه بما أخبره به، فهذا كفر بالله عز وجل لأنه صدقه في دعواه علم الغيب. وتصديق دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وذكر الحديث أيضا من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال القسم الثالث أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس، ليبين أنه على باطل، ليبين حاله للناس وأنها كهانة وتمويه وتضليل. قال وهذا لا بأس به، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له؟ قال يا لا لابن صياد ماذا خبأت؟ فجعل ابن صياد يقول الدخ الدخ يعني الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فأراد أن يبين صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد من جنس الكهان الذين تتنزل عليهم الشياطين. وقول الطحاوي رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، أي ولا نأتيهم، أي ولا نأتيهم أصلا كما دلت السنة، ولا يجوز أن يقر كاهن أو عراف في دار الإسلام، بل كما يقول الشارح رحمه الله: الواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى وإلى آخره، ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته، يكفيه قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال: وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فالكاهن والعراف لا يصدق ولا يؤتى، بل ولا يقر في بلاد المسلمين. قوله رحمه الله: ولا من يدعي، أي لا نصدق ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أي لا نصدق من يدعي ذلك، لأن من يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة على باطل، ويجب إنكار باطله عليه كائنا من كان، فلا يجوز إقراره ولا السكوت عنه فضلا عن تصديقه. قال رحمه الله: ولا قال: ونرى الجماعة، ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. تقدم الكلام على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة عند قوله رحمه الله: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وتقدم أن الجماعة تأتي في النصوص على معنيين: المعنى الأول الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، أو جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، والمعنى الثاني جماعة الحق، أي التزام ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالجماعة ما كان على الحق ولو كان واحدا. الجماعة على المعنيين، على هذين المعنيين حق وصواب، والفرقة بمعنييها أيضا مفارقة جماعة المسلمين أو مفارقة منهجهم، الفرقة في الحالين زيغ وعذاب. وقد أخبر الله عز وجل أن أهل الجماعة هم أهل الرحمة. قال سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخبر أن أهل الجماعة هم أهل الرحمة، وبخلافهم أهل الاختلاف. قال قتادة رحمه الله: أهل رحمة الله أهل الجماعة، وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم. وهذا بالمعنى أن الجماعة هي الحق، وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم. هذا نقله ابن كثير في تفسيره. وقال البغوي رحمه الله في تفسيره: إلا من رحم ربك، معناه لكن من رحم ربك فهداهم إلى الحق فهم لا يختلفون. فهم لا يختلفون، أهل الرحمة لا يختلفون. قال: وحاصل الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون. والآية تقول: ولذلك خلقهم، أي خلق أهل الاتفاق للاتفاق، وخلق أهل الخلاف للخلاف. قال: فخلق الله أهل الحق للاتفاق وأهل الباطل للاختلاف. هل نقول إن كل مختلفين هم أهل عذاب وزيغ، أم أن الاختلاف على أنواع؟ الاختلاف على أنواع، الاختلاف على نوعين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع وهو اختلاف سائغ ولا يذم أصحابه إلا إذا حصل بغي. اختلاف التنوع كما سيأتي اختلاف سائغ، ولكن قد يحصل البغي من المختلفين على بعض. واختلاف تضاد ليس فيه اجتماع، وهذا قد يكون أهله جميعا مذمومين، وقد يكون بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل. الشارح عندكم ذكر كلاما طويلا هو مأخوذ بنصه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، ونحن نحكي عبارة شيخ الإسلام من كتابه. قال في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: أما أنواع الاختلاف فهي في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال: واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا، حقا مشروعا. قال: كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف وقال: كلاكما محسن. فالقراءات الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم هي من اختلاف التنوع، هي من اختلاف التنوع وكلها حق. قال: ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة. يعني من الفقهاء من يقول أذان 15 جملة أو 17 جملة أو 19 جملة فيها ترجيع أو بلا ترجيع إلى آخره. فهذه كلها صفات ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بإقراره في أذان بلال أو أذان أبي محذورة. فالاختلاف في الأذان أو الإقامة من اختلاف التنوع، وكذلك الاستفتاح والتشهدات وصلاة الخوف. الاستفتاح أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أو أن تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. فكل هذا ثابت. إذن اختلاف التنوع قد يكون كل من القولين أو الفعلين حقا ومشروعا. والتشهدات، صيغ التشهد وصيغ الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الخوف أي صفتها، وتكبيرات العيد وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما شرع جميعه. وإن كان قد يقال إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم، كاختلافهم على شفع الإقامة وإيتارها. إذن يحصل بغي، مع أن هذا مشروع وهذا مشروع، ربما حصل خلاف ونزاع بل اقتتال على قضية هل الإقامة شفع كالأذان أو وتر. قال: وهذا عين المحرم، ومن لم يبلغ هذا المبلغ يعني إذا لم يصل إلى القتال فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر. قال ومنه أي من اختلاف التنوع ما يكون كل من القولين هو في الواقع في معنى القول الآخر، الاختلاف في العبارة أو في اللفظ، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود والتعريفات وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات وتقسيم الأحكام وغير ذلك، ثم الجهل أو الظلم هو الذي يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. يعني الخوف في خلاف التنوع من الظلم والبغي، وإلا أصل الخلاف هذا لا شيء فيه، إلى أن قال رحمه الله: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، قول ينافي القول الآخر إما في الأصول وإما في الفروع. فهذا الخطب فيه أشد، قولان متنافيان. إذا كان البغي يحصل في الأقوال المتشابهة أو المتفقة، فكيف إذا اختلفت الأقوال؟ قال: فهذا الخطب فيه أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل. إن حتى لو كنت تخالف إنسانا خلاف تضاد وترى قولك هو الصواب والحق وقوله هو الباطل، فما كان معه من الحق يجب الإذعان والتسليم له. فبعض الناس قد يرد الجزء الذي من الحق، أو يرد دليلا مع خصمه يقتضي شيئا من الحق. قال: كما رأيته لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم، قد تخالف الجبر أو المعتزل ويكون معه شيء من الحق، فلا بد أن تقر بالحق الذي معه أو بالدليل الذي هو حق. فأهل السنة يحصل بينهم هذا البغي. قال: وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. أهل البدعة يردون أقوال بعض مهما اشتملت على الحق. قال: وكما رأيته لكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه. قال: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. وذكر أمثلة من خلاف التنوع في القرآن وخلاف الصحابة، حتى نبين أن هذا الخلاف لا يخرج الإنسان عن الرحمة، بل لو حصل خلاف تضاد يعني ترى قولا مخالفا ولم يحصل بغي وكان في الفروع ولم يكن في الأصول، فهذا أيضا لا ينفي الرحمة عن أهله، كخلاف الأئمة خلاف الصحابة وخلاف المجتهدين في مسائل خلافهم خلاف تضاد، قول ينافي القول الآخر. قال: قد دل القرآن على حمد كل من الطائفتين في مثل هذا إذا لم يحصل من إحداهما بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كان الصحابة في حصار بني النضير اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل، فقطع قوم وترك آخرون. وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. داود عليه السلام لما جاءه الخصمان رجل صاحب غنم ورجل صاحب زرع، الغنم نفشت يعني مشت وسرت في الليل فأكلت الزرع، فحكم داود عليه السلام أن صاحب الغنم يعطي غنمه لصاحب الزرع تعويضا. أما سليمان عليه السلام ففهمه الله عز وجل وحكم بحكم آخر، حكم أن صاحب الغنم يعطي غنمه إلى صاحب الزرع، يعطي غنمه إلى صاحب الزرع ويتولى الزرع الذي تلف حتى إذا كبر الزرع استرد غنمه وترك الزرع لصاحبه. قال أيضا وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة، وكان قد أمر مناديا أن ينادي لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. اجتهد الصحابة رضي الله عنهم، منهم من قال إنما أراد أن نصل العبرة بوصولنا فنصلي الآن، منهم من قال بل لابد أن نتمسك بالنص ونصلي في بني قريظة، فلم ينكر نبينا صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. ودل هذا جميعه على أن خلاف التنوع لا يمتنع أن يقع بين الصحابة وقد وقع، ولا ينافي الرحمة. والقرآن ذكر نوعين من الخلاف، القرآن ذكر نوعين من الاختلاف أو الخلاف، أحدهما ما ذم فيه الطائفتين معا، ذم الطائفتين معا، كما في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، وكما في قوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، فذمهم جميعا. وكما في قوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وكما في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فذم الطائفتين معا. يقول شيخ الإسلام وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض بالفساد ونحو ذلك، فيجب لذلك ذم قول غيره أو فعله أو غلبته ليتميز عليه، أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك لما في قيامه، لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة له. وما أكثر هذا في بني آدم، وهذا ظلم. ويكون سببه تارة أخرى جهل المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل. قال والجهل والظلم هما أصل كل شر كما قال سبحانه وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الاختلاف الذي ذم أصحابه في القرآن يرجع إلى هذين السببين، تارة يكون لأجل الحسد والبغي الذي يحمل الإنسان على أن لا يسلم لصاحبه وأن يفضل قوله على قوله وأن يتعصب لشيخه ونحو ذلك، أو الجهل بالدليل أو بالحكم أو بالمسألة أو بما عند الخصم، جهل وظلم. والنوع الثاني من الاختلاف المذكور في القرآن ما حمد فيه إحدى الطائفتين، كالاختلاف بين المؤمنين والكفار كما في قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فميز الله عز وجل بين الطائفتين، ولا شك أن أهل الإيمان ممدوحون. قال ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فقوله هذا حمد لإحدى الطائفتين، كذلك في قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في علي ومن معه في مقابل عتبة وشيبة ومن معه. هذا الكلام المهم لشيخ الإسلام ختمه بقوله أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، أي الذي يذم فيه الطائفتان معا، وقد آل أو وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. للأسف إن أكثر الخلاف الموجود بين المسلمين هو من الخلاف المذموم الذي يذم فيه الطائفتان معا. قال الطحاوي رحمه الله ودين الله في الأرض والسماء واحد، دين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا القدر متفق عليه بين الرسل. هذا القدر عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة الله وطاعة رسله، هذا المعنى متفق عليه بين الرسل، وهذا ما يسمى بالإسلام العام. فالإسلام نوعان، إسلام عام يشترك فيه جميع الأنبياء، وإسلام خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يمتاز الإسلام الخاص عن الإسلام العام بالشريعة بالأحكام المفصلة التي لم تكن عند من قبلنا، ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن الدين عنده هو الإسلام، أي الإسلام العام. وأخبر في كتابه أن دين نوح وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب ويوسف وموسى أن دينهم جميعا الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، وذكر في إبراهيم وإسماعيل يقولان واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخره. وقول يوسف عليه السلام توفني مسلما والحقني بالصالحين، وقول نوح عليه السلام فإن توليتم فما سألتكم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقول موسى كما في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فالذي الدين الذي جاء لنوح عليه السلام هو الدين الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا الإسلام العام. قال ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري عن مجاهد في هذه الآية قال: وصاك به وأنبياءه كلهم دينا واحدا. قال ابن رجب: ومعنى ذلك أن دين الأنبياء كلهم دين واحد، وهو الإسلام العام المشتمل على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعلى توحيد الله وإخلاص الدين له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة يرى ابن رجب أن هذا من الإسلام العام. قال: كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدل على أن أهل الكتاب كان هذا دينهم، وفيه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن هذا هو الدين القيم والإسلام العام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، يتفقون في الأب ويختلفون في الأمهات. قال ابن حجر رحمه الله: وأولاد العلات الإخوة من الأب، أمهاتهم شتى. إلى أن قال: ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد، وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. فشبه فروع الشرائع بالأمهات المختلفة، وشبه أصل الدين التوحيد بالأب، الأب الواحد، إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. قول الطحاوي رحمه الله عن هذا الدين العظيم: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمر بين الأمن والإياس. فيه أن دين الله تعالى وسط في هذه الأمور كلها، وسط بين الغلو والتقصير. والغلو هو مجاوزة الحد، والتقصير التفريط والتضييع. وتأملوا ما قاله سبحانه وتعالى عن حدود الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا تعتدوها بمجاوزة الحد الذي هو الغلو، ولا تقربوها أي بالتقصير والتفريط. فجعل الأمر وسطا بين الغلو والتقصير. والأدلة في نفي أو في التحذير من الغلو كثيرة. وسط بين التشبيه والتعطيل، فلا يقال يد كيد ولا سمع كسمع، وأيضا لا تنفى الصفة، لا تنفى الصفة، بل يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو وسط كم؟ طيب بقي معنا شيء سنكمله بعد الأذان إن شاء الله حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله. وهو وسط بين الجبر والقدر، أي فلا يقال إن العبد مجبور على فعله وحركته وأنه لا اختيار له وأن حركته بمنزلة حركة المرتعش أو كالريشة في مهب الريح كما تقوله الجبرية، ولا يقال إنه خالق لفعل نفسه وأنه خارج عن قدرة الله ومشيئته كما تقوله القدرية، بل الحق وسط بين ذلك، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة من أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأن له قدرة وإرادة، لكن الله عز وجل خالق للعبد ولقدرته ولمشيئته كما تقدم بيانه. قال: وهو وسط بين الأمن والإياس، أي فيجب أن يكون العبد جامعا بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، لا يأمن من مكر الله ولا ييأس من روح الله، كما وصف الله أولياءه فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقد تقدم أن الأمن والإياس ينقلان عن الملة وبينهما سبيل أهل القبلة كما قال الطحاوي رحمه الله. قال رحمه الله في ختام هذا المعتقد: قال: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. ختم الطحاوي رحمه الله معتقده بهذه الجملة الجامعة، فيها سؤال الله عز وجل العصمة والثبات على الحق، وفيها البراءة من الأهواء المضلة والأقوال المنحرفة والمذاهب الباطلة. وقوله فهذا ديننا واعتقادنا إشارة إلى ما سبق ذكره من أول العقيدة من قوله في أولها: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى آخر المعتقد. وأكد رحمه الله أن هذا الاعتقاد اعتقاده ظاهرا وباطنا، وهذا هو الواجب على كل أحد، أن يكون باطنه موافقا لظاهره، كما أثنى الله على أهل الإيمان فقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. باطن موافق للظاهر. قوله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، فيه إعلان البراءة الإجمالية، وستأتي البراءة المفصلة. قوله: ونسأل الله تعالى يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء، فيه سؤال الله تعالى الثبات على الإيمان وحسن الخاتمة والعصمة من الأهواء والضلالات. والعبد أحوج ما يكون إلى هذا، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقد وقع في الانحراف أناس معروفون بالعقل والفطنة والذكاء، فلا ملجأ من الله إلا إليه، وحري بمن نظر في العقائد واختلاف أهلها أن يكون هذا سؤاله الدائم، أن يثبته الله على الحق وألا يزيغه بعد الهدى. في حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي حديث أم سلمة عند أحمد والترمذي قالت: كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، ما شاء قام وما شاء أزاغ. من شاء الله أن يقيم قلبه أقامه، ومن شاء أن يزيغه أزاغه. والعصمة في معناها سبق معناها، وهي أن يدفع الله الشر عن العبد. وسؤال الله عز وجل الوفاة على الإيمان من سنن الأنبياء والمرسلين، كما في دعاء يوسف عليه السلام: أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وحقنا بالصالحين. قوله: والمذاهب الردية مثل المشبهة. والمشبهة من شبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، أو شبه ذات الله بذوات المخلوقين. وقد اشتهر هذا عن جماعة من الرافضة كهشام ابن الحكم الرافضي وداود الجواربي، ووجد أيضا عند بعض الكرامية. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نرى الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة. قدماء الرافضة كانوا مشبهة، واليوم هم معطلة، جهمية معطلة. قوله: والمعتزلة، وهذه إحدى الفرق الكلامية الكبرى. المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، سموا معتزلة لأن الحسن البصري رحمه الله أمر واصل أن يعتزل مجلسه. وقد ذهبوا إلى أنواع من الضلالات، ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وأنه مخلد في النار، وقالوا بنفي الصفات وخلق القرآن ونفي العلو، وأنكروا خلق أفعال العباد، وأنكروا رؤية الله في الآخرة، إلى غير ذلك من ضلالاتهم. ولهم أصول خمسة: حسنة في ظاهرها، باطلة في حقيقتها. الأصل الأول التوحيد، وأرادوا به نفي الصفات والقول بخلق القرآن. الأصل الثاني العدل، وأرادوا به نفي القدر. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وأرادوا به أن صاحب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، وأرادوا به أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وأنه لا يجوز العفو عمن مات مصرا على أي شيء من الذنوب. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه الخروج على الأئمة بالجور أو لمجرد الجور. قوله: والجهمية، هم أتباع جهم بن صفوان الترمذي، من أهل ترمذ، ومذهبهم من شر المذاهب وأخبثها، ينفون الأسماء والصفات ويقولون بخلق القرآن وبالجبر. وهم جهمية في الإيمان، يقولون إن الإيمان مجرد التصديق أو المعرفة، وأن الكفر والتكذيب أو الجحود، ويقولون بفناء الجنة والنار، وقد قتل جهم بخراسان سنة 128 للهجرة، قتله سلم بن أحوز. قد أخذ جهم مقالاته عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري. يقول شيخ الإسلام: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام أعني أن الله ليس على العرش حقيقة، وأن معنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك، أول من نقل عنه ذلك هو الجعد ابن درهم، وأخذها عنه الجهم ابن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. والشارح يقول: تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا؟ لهم في ذلك قولان، ممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف ابن أسباط رحمهم الله. قوله هو الجبرية، وهم القائلون بأن العبد مجبور كما سبق، وهذا مأخوذ عن الجهم ابن صفوان. قوله هو القدرية، أي نفاة القدر، وتقدم معنا أن القدرية نوعان: غلاة ينكرون مرتبة العلم، ومن بعدهم أثبتوا علم الله ولكن نازعوا في عموم المشيئة والخلق. قوله وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة. قال: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. فكل من خالف أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد فهو من أهل الضلال، سواء ذكر في هذه الفرق أو لم يذكر، كالخوارج والمرجئة والرافضة، ونحن جميعا براء من هذه الأهواء. ونسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وقد أجزت من حضر هذه المجالس أو أكثرها برواية هذه العقيدة، عقيدة الإمام الطحاوي، بالإسناد المتصل إليه عن مشايخنا إلى الطحاوي رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا.